إليك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن صدقني إني أخاف أن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما اتبعكم الغالبون فلما جاء قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين

فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. يا ليلة بالمعجزات مضيئة تليت مع الإعجاز في القرآن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.